الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في الثناء على الله عز وجل في مقدمة الكتاب: القوي المتين الذي لم يقم لقوته شيء وهو شديد المحال. معنى المتين الشديد، شديد القوة، الذي لم يقم لقوته شيء وهو شديد المحال، شديد الأخذ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة. الولي، لكن معنى الوالي قريب منها في معنى عام ومعنى خاص، مش كده؟ أنا ارتفعت الثانية والله. الولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا له وما له من دونه من والي. الولي والوالي بمعنى واحد أو قريب، يعني بمعنى الذي يتولى الأمور، ودي عامة للخلق جميعا، ثم ردوا إلى الله مولاه الحق. الله ولي الذين آمنوا بمعنى الناصر، فهناك معنى عام ومعنى خاص. اللي هو يتولى أمور العباد بما شاء سبحانه وتعالى، خاص بالمؤمنين معنى النصر. ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم. ليس معنى ذلك أنهم ليس لهم من يتولى أمرهم بالإحياء والإماتة والبر والنفع، الله تولى أمرهم بذلك. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله مولى العباد جميعا الحق، لكنه ناصر المؤمنين، يتولى أمر المؤمنين بالإصلاح والعناية والرفعة والنفع. ها؟ ضمن معاني التولي أمرهم. فالله سبحانه وتعالى لا ولي للعباد من دونه، لا يتولى أمرهم سواه، كما قال عز وجل في هذا المعنى العام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من تظنون فيه أنه يتولى أمركم بالإصلاح أو بقضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو غير ذلك مما تريدون أن يتولى أمركم. فالله سبحانه هو المولى الحق وهو الولي الحق سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثاني فهو الذي أشار إليه رحمه الله هنا، وهو المعنى الخاص: الولي للمؤمنين، أي الناصر لهم سبحانه وتعالى، فهو يتولى أمرهم بنصرهم وتأييدهم ولاية خاصة ويقربهم إليه عز وجل. فإن معنى الولاية تتضمن معنى الحب والنصرة والتقريب، فالله عز وجل ولي المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكما قال سبحانه وتعالى محذرا من اتباع أهواء الكفرة من أهل الكتاب، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: والمقصود غيره، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل مرشدا عباده المؤمنين للتوكل عليه وطلب النصرة منه وحده: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فالله الذي يتولى أمر عباده المؤمنين بحفظهم وتأييدهم ونصرتهم، وهو عز وجل يحبهم، وهو سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم، وهو سبحانه وتعالى ينصرهم على من خالفهم وعلى من عاداهم، وهو نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال ينصرهم ويتولى أمرهم بالإصلاح لشأنهم. وقد أراد الله عز وجل السوء بهم جزاء بأعمالهم وبسوء معتقدهم، نعوذ بالله من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتولى أمر المؤمنين بما لا يعلمون وبما لا تصوره الكفار ولا غيرهم، وكم نصرهم سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، وكم نصرهم وهم قلة أذلة، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالله عز وجل يتولى نصر المؤمنين، ولذا لا يعرج أهل الإيمان كثيرا على أسباب الدنيا، بل لا يعرجون بقلوبهم عليها مطلقا، إنما يأخذون بما قدروا عليه منها معتمدين على ولاية الله سبحانه وتعالى الذي ينصرهم على من خالفهم حين ييأس الناس من ذلك. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وولايته سبحانه وتعالى للمؤمنين بقدر إيمانهم وبقدر قربهم منه عز وجل، يقربهم ويقترب منهم ويحبهم ويتولاهم بقدر طاعتهم، فإن من تولى الله تولاه الله سبحانه وتعالى. ومن عدله عز وجل أنه يوم القيامة يولي كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. ومن تولى الله عز وجل وعبده وفوض إليه أمره وتوكل عليه وحده، جعله الله سبحانه وتعالى آمنا أن يتبع هؤلاء الذين يعبدون من دون الله فيتساقطون في جهنم، وإنما ينتظرون ربهم حتى يأتيهم فيسجدون له فيتبعونه فينجيهم سبحانه وتعالى كما نجاهم في الدنيا. وكما نصرهم في الدنيا ينصرهم يوم القيامة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. سبحانه وتعالى قال: الحميد الذي ثبت له جميع أنواع المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال؟ فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير؟ الحميد الذي له الحمد سبحانه، المحمود المستحق للحمد، هو حمد نفسه عز وجل وأمر عباده أن يحمدوه. له الحمد على كمال أسمائه وصفاته وكماله في ذاته، وله الحمد سبحانه وتعالى على نعمه وأفضاله على عباده. فله الحمد من كل وجه، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد على كل حال، على المحبوب للعباد والمكروه، لا يحمد على مكروه سواه، وذلك لما له فيه من الحكمة، لما في تقديره من الحكمة سبحانه وتعالى. الحمد لله أفضل الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهذا يدل على أن الثناء على الله عز وجل دعاء له، ودعاء عبادة وثناء، يحبه الله سبحانه بل يفضله على دعاء المسألة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. وابتدأ الله كتابه بالحمد، وختم الأمر بالحمد، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وجعل آخر كلام أهل الجنة في كل مرة وآخر دعواهم الحمد، فقال سبحانه وتعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فله الحمد سبحانه وتعالى من جميع الوجوه. وكما ذكرنا من قبل قول الحسن رحمه الله: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يجدون إلى غير ذلك سبيلا، أي لا يستطيعون إلا أن يقروا بأن الله عز وجل محمود على ما فعل حتى من إدخالهم النار، وإن كانوا يعذبون ويتألمون أنواع العذاب، ولكنهم يرون عدله وحكمته، ويرون أنه وضع الأشياء في مواضعها، لا يملكون غير ذلك ولا يقدرون على غير ذلك، فله الحمد. ونسأله سبحانه وتعالى الجنة برحمته وفضله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. فإن العبد لا يحصي الثناء على الله، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو عز وجل، فكيف يحصي العبد ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ فمهما أثنى العبد على ربه عز وجل لم يحصي الثناء، بل هو يستحق أكثر من ذلك عز وجل. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وبحمده. جعل سبحانه وتعالى الحمد أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وذلك أن العبد إذا سبح الله فبحمده سبحه، وسبحه متلبسا بحمده، كما روي في الأثر أن داود عليه السلام، وهو أثر إسرائيلي حسن المعنى، قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ فقال: يا داود الآن شكرتني. فالعبد يسبح الله ويحمده متلبسا بحمده. ولذلك هذه الكلمة سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحان الله وبحمده، مما ورد تكراره كثيرا في الأذكار المتعددة في الركوع والسجود وأذكار الصباح والمساء وفي غير موضع، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وذلك بعد أن أنزل الله عليه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه المحمود إنما يظهر فضله بالمحامد التي يثني بها على الله، فيقول: فأخر لله ساردا، فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي. فكلما حمد العبد ربه عز وجل كلما ارتفع قدره عند الله، وكلما أثنى على الله سبحانه وتعالى كلما قربه الله عز وجل ورفع منزلته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأشرب الشربة فيحمده عليها. وشعور العبد بأن هذه النعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه هو المتفضل بها من غير مقابلة من العبد، ولا يستطيع العبد شكرها ولا إحصاء الثناء على الله عز وجل بها، مما يجعل حمده وشكره لله سبحانه وتعالى مقبولا. قال: المحصي الذي أحصى كل شيء عددا، وهو القائل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال سبحانه وتعالى: قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، قال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله قد أن الله على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء عددا، سبحانه وبحمده علما، أن الله أحاط بكل شيء علما. الآية الأخرى: وأحصى كل شيء عددا، سبحانه وتعالى، فلا شيء يفوته، والله عز وجل يحصي على العباد أنفاسهم ويحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم، ثم يحاسبهم عليها عز وجل. فأنفاس العباد يسألون عنها يوم القيامة، ولحظات حياتهم كلها لا ينساها الله عز وجل، كما قال: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فلا يجوز للعبد أن ينسى ذنوبه والله عز وجل يحصيها عليه ويعدها. الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، لذلك العبد المؤمن يراقب ربه عز وجل ويكثر من الاستغفار من ذنوبه، لأنه يعلم أن الله أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قال المبدي المعيد الذي قال وهو أصدق القائلين: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأن يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئا، كل يعلم ذلك ويقر به بلا نكير. المبدي المعيد بداية الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى، هو ابتدأ خلق الخلق وتقدير أمورهم، وكل الأمور أولها منه عز وجل، لأنه الأول المبدي الذي يبدئ ويعيد، وليس لأحد غيره ابتداء ولا إعادة في الخلق والأمر. فالأمر كله ابتداؤه منه عز وجل، هو يبدي الأمور كلها، يبدي الخلق، ابتدأ خلقهم وابتدأ إنشاءهم وهو يأمر فيهم بما شاء، ويعيد ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، وهو أهون عليه. إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائها، لأن الابتداء كان على غير مثال سابق، وقد قدر عليه عز وجل وكان هينا عليه وكان يسيرا عليه، فالإعادة على المثال السابق أيسر في بداهة العقول وفي الفطر التي ركزها الله في النفوس. وقد ذكر الله عز وجل في الإبداء والإعادة قوله عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، وذلك للدلالة على كمال قدرته، وأن الخلق لا يملكون ابتداء ولا إعادة، ولذا لا يملكون من السلطان شيئا ولا يقدرون على شيء إلا يقدره الله سبحانه وتعالى. فمن استحضر ذلك خاف بطش الرب عز وجل وخاف عذابه وحسابه يوم القيامة، ولم يظن أن البشر يملكون له ابتداء أو إعادة في شيء من أمره كله، فالأمر كله له وحده لا شريك له. قال المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة: فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا، وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام سبحانه وتعالى يحيي ويميت؟ الإحياء والإماتة إليه عز وجل، هو المتفرد بذلك، هو الذي أحيا خلقه من العدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكما ذكر سبحانه وتعالى أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلك أنه يحيي من العدم، وأنه سبحانه وتعالى يميت من شاء من الأحياء، وهو المتفرد بالحياة الدائمة الباقية وحده لا شريك له. وحياة الخلق إنما وهبها الله عز وجل لهم كما شاء وكما أراد، وبيده وحده أن ينزعها منهم. ولذا فالعبد المؤمن كما أيقن أن الموت والحياة بيد الله عز وجل، وأن الله هو المحيي المميت، وأنه سبحانه هو الذي كتب الآجال وكتب الأرزاق، فإنه لا يخاف الموت، لا يخاف من الناس أن يميتوه قبل أجله الذي قدره الله له، ولذا فهو لا يحرص على حياة مهينة ذليلة في معصية الله عز وجل أو في مخالفة أمره، كما يحرص الكفرة الذين هم أحرص الناس على حياة والعياذ بالله من اليهود والمشركين الذين يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، فيشترون الحياة الرخيصة لأجل عدم يقينهم بأن الله المحيي المميت. وأما أهل الإيمان فلما أيقنوا أن الله المحيي المميت بذلوا أنفسهم في سبيل الله وتعرضوا لما يخاف كل الناس أن يتعرضوا له من المخاطر متوكلين على الله، فكتب الله لهم الحياة في الدنيا بالعزة والكرامة، ولمن مات منهم في الآخرة في البرزخ والآخرة عنده بالنعيم المقيم. وجعل سبحانه من بذل حياته في سبيل الله واستشهد في سبيل الله جعل حياة أعطاه ووهبه حياة أخرى في برزخه حياة كاملة، جعل حواصل الشهداء جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فهو سبحانه المحيي المميت لا راد لأمره في ذلك. وإذا قضى الله عز وجل على أحد من خلقه موتا فلا يجوز للعباد أن يعترضوا على ذلك، بل يقابلوا ذلك بالتسليم والرضا والصبر للقضاء الذي قضاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا فهمت أم سليم رضي الله تعالى عنها عندما قبض ابنها فقالت لزوجها: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عاريتهم أفلهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فذلك عندما أرادت أن تخبره بأن الله أمات ابنها ترضيه وتصبره على فراق ابنه. وفي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته في وفاة ابنها قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أرسل إليها بذلك صلى الله عليه وسلم. فالأمر له عز وجل هو المحيي المميت. وإذا من الله على عبد بنعمة الحياة فليعلم أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل لكي يعمل بطاعة الله، لا يظن أن الحياة التي وهبت له ملك له فيظن أن له التصرف فيها كيف شاء. قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله عز وجل ابتلانا بالموت والحياة ليبلونا يختبرنا أينا أحسن عملا الخالص الصواب الموافق لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن يرى أن حياته ملك له يتصرف فيها كيف يشاء أو يفعل فيها ما يريد فهو جاهل ظالم معتد، وذلك أنها بالقطع وهبت له ولا يستطيع أن يجزم الإنسان بغير ذلك. فهو أوجد في الحياة، لم يوجد نفسه، ولم يختر متى يحيا ولا يختار متى يموت. فأن أن يدعي الملك وأن يدعي الحرية وأن يدعي أن له أن يفعل ما يريد، إنما أعطي الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى، وكذا تنزع منه بالموت، يميته الله في الوقت الذي يريد ويشاء من غير إرادة من العبد، ولا يستطيع العباد أن يردوا الموت عن أحد أراد الله موته، كما قال عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي إذا بلغت الروح حلق الميت وأنتم حوله تنظرون. قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها، تردون هذه الروح إلى البدن إن كنتم صادقين. لا يستطيعون ذلك. وهذا علامة يقينية على أن العباد لا يملكون شيئا من الموت أو الحياة، فأنى أن يكونوا، كيف أن يكونوا غير محاسبين، كيف لا يحاسبون والروح تنزع منهم قهرا كما أنها أدخلت في أجسادهم قهرا. فالله سبحانه هو المتفرد بالإحياء والإماتة سبحانه وتعالى، المحيي المميت، وهو أحيا الخلق أولا ويحييهم يوم القيامة ثانيا، وهو عز وجل جعل الموت سابقا على الحياة، وذلك لأن العدم ميت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فهو يميت العباد مرتين ويحييهم مرتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ثم نهاية الأمر أن يذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم. قال: الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، وكل ما سواه زائل، كما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حياته عز وجل حياة دائمة باقية لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا نقص حياة العباد، فالعباد حياتهم لا تتم إلا بالنوم، بل لا تحصل إلا إذا كانوا أولا أمواتا ثم وهبت لهم الحياة، ولا تستمر، لكن لا بد أن تنتهي بالموت. كل من سواه عز وجل زائل، بمعنى يموت، لا يلزم من ذلك الإنعدام الذي كان فيه الخلق أولا، ذلك أن الله خلق الخلق كله من العدم، كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم إنه خلق الخلق سبحانه وتعالى وأوجده. فأما في النهاية فالله عز وجل متفرد بالحياة، يميت من سواه من الأحياء، ويتفرد هو بالحياة، يظهر بذلك قدرته سبحانه وتعالى عليهم، ثم يحييهم بمشيئته عز وجل، ويبقي من شاء حيا منهم بإذنه، كما ذكرنا أن الله عز وجل يأمر بذبح الموت، وكما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: خالدين فيها بإذن ربهم. فمن يبقيهم الله من الأحياء بعد موتهم جميعا، فإنما يبقيهم بإبقائه لهم عز وجل، وهو وحده المتفرد بالحياة التي لا موت معها، ولا موت قبلها ولا بعدها. وموت الخلائق كلها بمن فيهم أهل السماء هو الذي تدل عليه الأدلة العامة من قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ولكن هذه في أهل الأرض. وقال الضحاك في قوله عز وجل: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، قال: كتبه على أهل السماء والأرض، أو كما قال رحمه الله. الآيات صريحة في موت كل الخلائق كما ذكرنا بعمومها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام موت الملائكة في أحاديث، لكن سندها فيه مقال، حسن حديثا منها الإمام ابن القيم رحمه الله، ويعني ذكر أن العلماء تلقوه بالقبول، وهو حديث لقيث بن عامر ذكر فيه موت الملائكة الذين عند ربك، وذكر في حديث السور الطويل، وهو حديث ضعيف، لكن الذي فيه من موت الملائكة واحدا بعد واحد إلى أن يموت ملك الموت نفسه، فهذا شاهده ما ذكرنا من الآيات العامة: كل نفس ذائقة الموت، قال: كل شيء هالك إلا وجهه. وليس معنى ذلك الإنعدام كما ذكرنا، فإن الموت هو مفارقة الأرواح للأبدان، وليس أنه إنعدام الأرواح أو إنعدام الأبدان، بل الأبدان تتحول إلى أشياء أخرى، ويبقى منها شيء لا يبلى، وهو عجب الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة. جزء منه صغير، وليس كل عظم عجب الذنب، هو مؤخر فقار الظهر، ولكن يبقى منه مثل الذرة أو نحو ذلك على هيئتها كعظم، لا تبلى ولا تتحول إلى تراب تماما. وأما الأرواح فإنها لا تفنى ولا تنعدم، ولكن تفارق الأجساد، وهذا هو الموت الذي كتبه الله على الخلائق. حياته سبحانه حياة دائمة باقية لا تشبه حياة المخلوقين. حياته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، ولا ندري كيف حياتنا نحن، ولا معنى هذه الحياة، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى لا نحيط به علما، وإنما نرى مظاهره ونرى دلائله ونعرف الفرق بين الحي والميت. فكيف إذا لم نعلم كيفية حياتنا، كيف لنا أن نفكر أو أن يخطر ببالنا التفكير في كيفية حياة الرب سبحانه وتعالى. القيوم، الحي القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكل شيء إليه فقير. سبحانه وتعالى القيوم والقيام والقيم والقائم، كل ذلك ورد في الكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، في بعض الروايات في الصحيح، وفي رواية أن تقيم السماوات والأرض. قيم أي القائم بأمر السماوات والأرض، الله عز وجل قائم عليهم بأمره وقائم عليهم بما كسبوا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو مطلع عليهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى على ما صدر منهم. واسم القيوم الاسم الجامع لصفات الأفعال، فهو قائم بأمر السماوات والأرض يدبرها، يدبرهما ويدبر ما فيهما سبحانه وتعالى. وأفعاله كلها من العطاء والمنع والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والإماتة والإحياء، كل ذلك من القيام بأمر السماوات والأرض. ولذلك مشهد القيومية هو المشهد الدال على توحيد الربوبية، وشهود قيومية الرب عز وجل، أي أنه الذي يدبر أمر خلقه والذي يملك أمر خلقه، والذي يحيي ويميت، يخلق ويعدم سبحانه وتعالى، يسعد ويشقي، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يفعل ما يشاء. فاسم القيوم الاسم الدال على صفات الأفعال كلها، وداخلة فيه صفات الأفعال. واسم الحي القيوم ورد ما يدل على أنه من اسم الله الأعظم أو ضمن اسم الله الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. وبالتأمل نجد أن هذه السور تضمنت اسم الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سبحانه وتعالى في سورة في آية الكرسي: أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. وقال في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فاسم الحي الاسم الجامع لصفات كمال الذات، وذلك أن من لوازم الحياة سائر صفات الكمال، ولا يمكن أن يتصف بصفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والعلم إلا من هو حي. واسم القيوم الاسم الجامع لصفات الأفعال. فتوحيد العلم، توحيد العلم الخبري مجموع في الإيمان باسم الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وهذا مما ينبغي أن يكثر العبد الدعاء به. ويعني يكفي أنه في آية الكرسي التي هي أعظم آية، بل افتتحت آية الكرسي باسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، دلت عليه هذه الجملة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم الحي الدال على كمال الذات والصفات الذاتية، واسم القيوم الدال على الصفات الفعلية ومع توحيد الربوبية، ولا إله إلا هو الدال على توحيد الألوهية. فانتظم التوحيد كله في هذه الآية العظيمة وفي هذه الأسماء الحسنى. قال: الواحد الأحد الذي لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله، لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفو ولا عديل. الواحد الأحد، الواحد في ذاته سبحانه، فلا يتجزأ ولا ينقسم سبحانه وتعالى، ليس شيء من صفاته يعد أجزاء له تعالى. ولذلك أهل العلم لا يقولون عن صفات الوجه واليدين والقدمين والعينين ونحو ذلك أبعاض وأجزاء لله عز وجل، ولكن يقولون باتفاقهم أنها صفات لله عز وجل، ولا يجوزون أن يقولوا أجزاء لله، تعالى الله عن ذلك، لأنه الواحد سبحانه وتعالى. والواحد في ذاته عز وجل ينافي ما اعتقده النصارى من التثليث، الذي يقولون أن الواحد ثلاثة في نفس الوقت، وهذا من تناقضهم وباطلهم الذي كفرهم الله عز وجل به بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سواء كانوا يقولون أنه الأب والابن والروح القدس، أو يقولون الأب والأم والابن كما كانت طائفة منهم تعتقد وقد انقرضت تعتقد في مريم، وكل ذلك من الكفر المنافي للوحدانية التي بعثت بها جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الأحد فهذا في الألوهية والربوبية أقرب أبلغ، الأحد في نفي الشريك ونفي المثيل والكفو والند، لا ضد له ولا ند، والند هو النظير المناوئ، ولا شبيه ولا كفو، كما قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا عديل، يعني ليس هناك ما يعدله ما يعادله ما يكافئه ويماثله، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى لا سمي له، هل تعلم له سميا؟ لا يوجد من يتسمى باسمه وله من معاني أسمائه ما له عز وجل. وإن تسمى أو سمى الله بعض خلقه ببعض أسمائه سبحانه وتعالى فلهم معنى يليق بهم، والله عز وجل له حقيقة المعنى الكامل بلا نقص، ولا يشبه ما يعني ما به عز وجل من صفات لا يشبه صفات المخلوقين. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، فإليه منتهى الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفات، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل. اسم الصمد من الأسماء الدالة على الكمال المطلق التي تجمع عدة من المعاني، ففسرها السلف بعدة تفسيرات كلها حق لا تنافي بين بعضها البعض. فأما المعنى الأول الذي ذكره هنا فهو الذي يصمد إليه، يقصده، تقصده جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فهو المقصود إليه، المقصود المطلوب منه سبحانه، المستغاث به، المسؤول عز وجل، الذي تسأله العباد، فهو الصمد الذي يصمد، تصمد إليه الخلائق، تلجأ إليه وتطلب منه وتقصده سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه أيضا، الذي قد كمل في كل معاني الكمال، السيد الذي قد كمل في سؤدده، السؤدد يعني السيادة، العليم الذي قد كمل في علم، العظيم الذي قد كمل في عظمته، بمعنى الذي له كل معاني الكمال. وهذا أشمل التفسيرات ويشمل غيره، وفسره السلف أيضا بتفسيرات أخرى، منها الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب كما قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. قال عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالخلق الأجوف خلق ضعيف لا يتمالك، كما في الحديث أن إبليس جعل يطيف بآدم قبل أن تنفخ فيه الروح، فلما فجعل يدخل من فمه ويخرج من دبره، فلما علم أنه خلق خلقا أجوف علم أنه لا يتمالك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يملك نفسه وله شهوات ورغبات وحاجات، هذه منبعها من كونه أجوف له جوف. الله عز وجل صمد لا يأكل ولا يشرب، لا جوف له سبحانه وتعالى، غني عمن سواه سبحانه وتعالى. فسر اسم الصمد بما ورد بعدها بقوله عز وجل الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، فالصمد أي الذي لا والد له ولا ولد، وهذا يضمن اسم الأول والآخر، فهو لا ولد له لأنه لا يموت وهو الآخر عز وجل، ولم يولد لأنه الأول عز وجل الذي ليس قبله شيء، وإنما يلد ويولد من يموت ويحفظ جنسه بالولادة، والله سبحانه وتعالى الباقي بعد خلقه. وهذا تفسير آخر جزء من هذا التفسير، الصمد الباقي بعد خلقه. وفسر بأنه النور سبحانه وتعالى، قالوا الصمد نور يتلألأ، والله عز وجل نور السماوات والأرض أي منورهما، وهو عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه التفسيرات كلها داخلة في التفسير الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، السيد الذي قد كمل في سدوده، العظيم الذي قد كمل في عظمته، الذي كمل في كل صفات الكمال، بمعنى أن هذه كلها صفات كمال جزء منها وداخل فيها ما ذكره هؤلاء السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. القادر المقتدر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه على كل شيء قدير. القادر المقتدر القدير كلها أسماء تدل على كمال قدرة الله عز وجل، وأكثرها تكرارا في القرآن القدير، وقال عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك اللهم بحمدك بلى. والقدير صيغة المبالغة الدل على كمال القدرة، لا يعتري قدرته عز وجل نقص، ولينظر العبد إلى آثار قدرة الله في هذا الوجود ليعلم أن الله سبحانه وتعالى قدرته أتم القدرة لا نقص فيها، لا يعيه شيء، لا يتعب من شيء، لا يصيبه لغوب، لا يعجزه شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قدرته سبحانه شاملة لكل شيء، قدرة على ذوات العباد وقدرة على أفعالهم، شاملة لأفعالهم الاختيارية وأفعالهم الاضطرارية، والله على كل شيء قدير. والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، أي منبع الإيمان بالقدر الإيمان باسمه القدير عز وجل، إذ هو على كل شيء قدير على أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، الكل تحت قدرته، وهو سبحانه وتعالى لعظيم قدرته عز وجل جعل العباد يفعلون ما يريد بمشيئتهم التي خلقها لهم وقدرتهم التي جعلها فيهم، وجعلهم يفعلون ما يريد لكمال قدرته لا يكرههم، وإنما الإكراه والإجبار بمعنى الإكراه منبعه من نقص القدرة، والذي لا يقدر على أن يرغم على أن يفعل غيره ما يريد يكرهه على ذلك ويجعله يفعل ذلك رغما عنه ونفسه تأباه فيظل في نفسه لا يريد أن يفعل وإنما يفعله مكرها. الله أقدر من ذلك سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يفعل العباد شيئا جعلهم يفعلونه بمشيئتهم لأنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بقدرة الله الشاملة لأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية واجب في الإيمان بأسمائه وصفاته، واجب في الإيمان بقضائه وقدره، إذ القضاء والقدر إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكلمة الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله مما استحسنها أهل العلم، وذكروا أن ذلك حقيقة الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. المقدم المؤخر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير، فهو سبحانه وتعالى يقدم من شاء ويؤخر من شاء في الوجود في الأزمنة المختلفة وفي المراتب والمنازل كذلك. فالله سبحانه وتعالى علم المتقدمين منا وعلم المستأخرين، هو الذي قدمهم في الوجود كما ذكرنا، نحن لم نوجد باختيار منا ولا إرادة، لم نختار الزمن الذي ولدنا فيه. لو أراد الله أن يجعل خلقنا متقدما على ما نحن فيه أو متأخرا لفعل، ما اخترنا اليوم الذي ولدنا ووجدنا فيه، الله الذي قدر ذلك سبحانه، فقدم من شاء في الوجود وأخر من شاء في الوجود، وكذلك في المنازل والمراتب، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر عن الصلوات وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نسأل الله عز وجل أن يقدمنا إلى طاعته من لا يؤخرنا عنها، وأن يباعدنا عن معصيته سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن التقديم والتأخير في المراتب والأعمال، وهو عز وجل يوفق من شاء لما شاء بحكمته وعلمه بما يناسبه كل عبد من العباد. المقدم المؤخر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وفق ما قدره سبق به علمه تمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. مقدم المؤخر في وجود الكائنات يقدم من شاء منها ويؤخر من شاء منها، ده من أعظم المعاني التي لا ينازع فيها العباد، تأخير الأجل وتقديمها بيده سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا عما أراده الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقديم والتأخير في هذا ليس لهم مطلقا، وهو الذي يؤخر من شاء كما قال سبحانه وتعالى يؤخركم إلى أجل مسمى. التقديم والتأخير في أعمال العباد وأحوالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهن، قال لا يزال قوم يتأخرون على الصف الأول حتى يؤخرهم الله. في التأخير والتقديم في الأعمال الإنسان ربنا يوفقه فيتقدم على غيره للطاعة، وغيره يتأخر عن هذه الطاعة قد يقدم على المعصية، أن يقدم المؤخر سبحانه وتعالى. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هكذا فسره البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسماء الأربعة من أسمائه الحسنى ذكرها الله عز وجل مجتمعة، معطوف بعضها على بعض بالواو، على خلاف يعني الطريقة التي وردت بها معظم الأسماء الحسنى أنها تذكر متتابعة، كما قال عز وجل الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، لكن في الأول والآخر قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وذلك لإثبات الجمع بينها والله أعلى وأعلم. فإن المخلوقات الأول منها لا يكون آخرا، والآخر لا يكون أولا، وذلك لأن مبدأ المخلوقات الفناء ونهايتها إلى العدم، كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا حديث عمران بن حسين مخرج في الصحيحين بهذا اللفظ كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو نص قاطع في أن الخلق كلهم كانوا عدما ولم يكن شيء موجود، ثم أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا أيضا نص واضح مع صحة الحديث وبهذه الرواية بهذا اللفظ إن أول ما خلق الله القلم، ما لا يحتمل أن يكون ظرف زمان، أي عند أول خلقه قال له ذلك، فلا يكون هو أول مخلوق، لكن بلفظ إن صريح بل نص في أن القلم هو أول المخلوقات. إذا صح الحديث لم يكن لأحد بعد ذلك كلام. هذه الأدلة تثبت أن المخلوقات لها أول وبداية لم تكن شيئا قبلها، كل المخلوقات كانت عدما محضا ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى. فالله الأول الذي ليس قبله شيء، فهذا إثبات صفة الأولية والتي يطلق عليها المتكلمون صفة القدم. القدم وقد ورد في الحديث ما يدل على صحة استعمال هذا المعنى، صحة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا استعمال اللفظ القديم في معنى الأول، وذلك أن سلطان الله سبحانه وتعالى أزلي، ولكن أكثر استعمال اسم القديم ليس في ذلك في اللغة، بل فيما تقدم غيره، كما قال عز وجل عن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالقديم ما تقدم غيره وما سبق غيره، ما تقدم غيره وما سبق غيره، ولا يلزم من ذلك معنى الأزلية عند العرب، ولكنها قد تستعمل في هذا المعنى. ولذا لم يرد في أسماء الله الحسنى اسم القديم كما قاله بعض المتقدمون من أهل العلم، وإنما أرادوا به معنى اسمه الأول عز وجل، وهو الذي ينبغي أن يقال في أسمائه الحسنى. وكما ذكرنا هذا الاسم وهذه الأدلة التي ذكرنا تثبت أن المخلوقات لها أول، وأهل السنة مجمعون على ذلك أن الخلق له بداية، وإن اختلفوا في أول مخلوق، فقال بعضهم القلم وهو الصحيح الذي دل عليه هذا الدليل الذي ذكرناه، ومنهم من قال العرش وترجح ابن القيم رحمه الله، ومنهم من قال الماء، وقيلت أقوال غير ذلك بلا دليل ظاهر عليها. والصحيح أن أول المخلوقات هو القلم، ولم يخلق قبل ذلك شيئا، وكان هو سبحانه متفردا بالبقاء والوجود، وهو سبحانه وتعالى متفرد بالبقاء كذلك، كان سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره، ويبقى عز وجل ويهلك كل شيء كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وليس يلزم من هلاك الأشياء رجوعها إلى العدم المحض مرة ثانية، بل موت الأحياء منهم وتغير الكائنات الأخرى بما شاء الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فليست ثم بعد ذلك يبقي سبحانه وتعالى من شاء وكيف شاء، ويخلدهم سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل، فهو وحده الآخر الباقي بذاته، وهم لا يبقون بذواتهم، وإنما يبقون بإبقاء الله عز وجل لهم، ما أراد الله أن يبقى أبقاه سبحانه بقدرته، كما قال عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. خالدين فيها بإذن ربهم، فالخلود بإذنه عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فتبين بذلك أن هناك مخلوقات لا آخر لها، أي تبقى على الدوام في النهاية، وليس ذلك في البداية. فليست هناك مخلوقات لا أول لها، بل لها أول بإجماع المسلمين كما ذكرنا. وما قد يفهم من كلام بعض أهل العلم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أن الأول الذي ليس قبله شيء وتضعيفه للروايات الأخرى، وأنها لا تستلزم أن هناك أول للمخلوقات، فهذا أولا كلام مردود من جهات، من تضعيفه للأحاديث الثابتة في الصحيح التي لم يطعن عليها، وتوهيم الرواة بلا دليل، كأن يطعن في رواية كان الله ولم يكن شيء غيره، والصحيح أنها ثابتة ومفسرة لرواية قبله، بل هي أصرح منها في الدلالة. وكذا حمله حديث أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم على أنه بفتح أول، فيقال أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، فهي جملة فعلية، أي معناها عند أول خلق الله للقلم قال له أكتب. فهذا كلام ضعيف لصحة الرواية بزيادة إن، وهي نص في أن الجملة اسمية، وأن أول مبتدأ أصبح اسم إن بعد ذلك، إن أول ما خلق الله القلم، فالقلم خبر إن الذي كان قبل دخولها هو خبر المبتدأ أول ما خلق الله القلم، وهذا كما ذكرنا نص واضح في ذلك. لكن كلام ابن تيمية رحمه الله محمول على أن الله لم يزل فعالا لما يريد، فأفعال الرب عز وجل لا أول لها، ليس مخلوقات الرب لا أول لها، بل أفعال الرب عز وجل، وهي تسمى حوادث، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. حادثة ليست بمعنى مخلوقة عند أهل السنة الذين أثبتوا أن أفعال الرب تسمى حادثة، ولكن بمعنى أنها تقع حين شاء وتكون في وقت دون وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الأنبياء في القيامة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويصح أن تتعلق بوقت، أفعال الرب تتعلق بأوقات، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، قال فلما أتاها نودي يا موسى، وقال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو يجيء يوم القيامة، وهكذا. فأفعال قال عز وجل: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نسبة الأفعال الرب عز وجل إلى الأزمنة لا نزاع فيها بين أهل السنة، وإنما ينازع فيها المتكلمون. الأحاديث والآيات نصوص صريحة في أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وعقب القرآن خلق السماوات والأرض بالاستواء على العرش، قال ثم استوى على العرش. وهذا صريح في أن أفعال الرب سبحانه وتعالى تتعلق بزمن، ومعنى وهذا معنى كونها حادثة، أي تقع حين شاء عز وجل، تكون هذه الصفات الفعلية حين شاء الله عز وجل. فمعنى حوادث لا أول لها نثبت ذلك بمعنى أفعال الرب سبحانه وتعالى. أما أن يقال مخلوقات لا أول لها فباطل قطعا، ومجزوم به في فطر العباد جميعا، أن الخلق كانوا عدما محضا ثم أوجدهم الأول سبحانه وتعالى. وأما في الآخر في النهاية فلا يلزم ذلك، بل الله عز وجل يبقي ويخلد ما شاء، تبقى أعيان وذوات أهل الجنة وأهل النار والجنة والنار، ويبقى العرش، ويبقى من الملائكة من شاء الله سبحانه وتعالى، ولا تفنى الحور العين وكذا، ما كل ما في الجنة لا يفنى ولا يبيد ولا ينتهي، ويتجدد كلما زال منه شيء تجدد مكانه غيره، وكلها مخلوقات. فهناك مخلوقات لا آخر لها، وأما مخلوقات لا أول لها فلا بإجماع المسلمين، وأما أفعال الرب فلا أول لها، يعني لا أول لها يعني لم يزل الرب يفعل أشياء لا نعلمها قبل خلقه للخلق، يفعل لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. والظاهر معناه أنه فوق الخلق جميعا، وجعل العرش سقفا لجميع المخلوقات واستوى عليه، وظهوره وعلوه عز وجل صفة لازمة من صفاته عز وجل. صفة الاستواء صفة فعلية، وأما صفة العلو فصفة ذاتية لله عز وجل. لا، كل شيء هالك إلا وجه معناه موت الكائنات الحية، وليس معناه انعدام هذه الكائنات. الهلاك لا يقال عند العرب على الانعدام، العرب لا تتكلم بذلك، وإنما يقول هلك فلان، قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، يعني هلك مات، ولكن العظم موجود والرفات موجود، مش العظم بس، ده الأنبياء حرم الله عليهم أن يأكل أن تأكل الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، والأرواح موجودة، فأرواح بني آدم لا تفنى وإنما تفارق الجسد، وهذا هو الهلاك، وكذا موت الملائكة وغيرهم. فكل شيء هالك إلا وجهه معناه تموت الكائنات الحية وتتغير الكائنات إن شاء الله أن تتغير، ويفني الله ما شاء، ولكن يعني الغرض المقصود إن الكائنات يظل أن هناك مخلوقات بلا نهاية، لأن الله الذي قدر ذلك وأراده، وهي تبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى، لا تبقى بذاتها، لولا أن الله أبقاها لما بقيت. معنى الظهور كما ذكرنا، معنى العلو والفوقية صفة ذاتية لله عز وجل، لم يزل الله أعلى وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. واستواء العرش كما ذكرنا هو الذي كان بعد خلق السماوات والأرض، يعني في الستة الأيام بعد خلق السماوات والأرض. فالظاهر كفسره النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت داخل كل شيء، تعالى الله عن ذلك، وإنما قال ليس دونك شيء. الجنة والنار مخلوقات لا آخر لها، الجنة والنار، أهل الجنة وأهل النار، العرش، دي مخلوقات بلا نهاية، لا نهاية لأهل الجنة خالدين فيها أبدا، لها أول بس ملهاش آخر. كل المخلوقات لها أول، ما فيش مخلوق ملوش أول، بل جنس المخلوقات لها أول. يعني في قد فهم البعض من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بيقول أن جنس المخلوقات بلا بداية، جنس المخلوقات لا أول لها، وأما أعيانها فلها أول، فما من مخلوق إلا قبله مخلوق، كما أنه ما من في الآخر ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق لأهل الجنة وأهل النار، يعني ما من عذاب لأهل النار إلا ينتهي إلا وبعده عذاب، وما يعني يحترق جلد إلا وبعده جلد، وهكذا بلا نهاية. وأهل الجنة كلما يعني انتهن أول نعيمهم تجدد لهم نعيم آخر، وهكذا بلا نهاية. فبيقول هو إن هو في البداية بقى البعض فهم إن كده ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، ده طبعا بالقطع لا، إنه كان الله في الأول انتهوا إلى شيء في البداية أول مخلوق. أهل السنة إذا كانوا اختلفوا إن العرش ولا القلم، فده دليل على إثباتهم إن في إيه، إن في أول يا ده أو الماء، أو يعني اختلافهم الأقوال دي يدل على اتفاقهم على إن المخلوقات لها إيه، لها أول، لكن في الآخر لا، في مخلوقات ملاش آخر، ما تفناش نهائي، ويبقون بلا موت كمان، يعني في حياة بلا موت. موجود في كذا مكان، نقل ابن القيم رحمه الله وموجود في الفتاوى. الغرض المقصود الباطن، اسمه عز وجل الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يظنن أحد أن الله داخل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها أحسن تفسير وأبين تفسير، لذلك أن الله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فيستحيل أن يكون حالا في المخلوقات. فالبعض الذي يفهم يعني هذا دون أن يستعين بشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه لهذا الاسم قد يضل ضلالا عظيما، أن يعتقد أن الله باطن الأشياء، باطن يعني داخل الأشياء، الباطن معنى داخل الأشياء، لا، الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الباطن الذي ليس دونه شيء، دونه يعني لا يحجبه شيء عن شيء، لا يواريه شيء عن شيء، لا يواري شيء عنه شيئا، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، لأن الله أقرب شيء إلى الخلق سبحانه. وهذا كلمة ليس دونه، دون يعني نقول مثلا هذا الجدار دوننا ودون ما وراءنا لأنه أقرب إلينا، أقول هذا الجهاز دوني ودون هذا الأخ الجالس أمامي، دوني لأنه أقرب ولذلك بيحجبني عنه أو بيحجبه عني، فبيبقى غير ظاهر أمامي جزء منه. وكذا ظاهر الإنسان يحجب باطنه عن الناظرين، لأنه بيظهر له بوجه معين ويظهر له كلام معين وفي باطنه شيء آخر، فهذا ظاهر دون الباطن. ويعني كل شيء له يعني قرب وبعد يليق به وبحسبه، وما يوجد شيء إلا والله عز وجل الأقرب إليه من نفسه، والله عز وجل ليس دونه شيء، لا يحجب الخلق عنه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجب الخلق عنه شيء، الله أقرب إلى كل شيء من نفسه. وكلمة أقرب إلى كل شيء من نفسه دي تدل على عدم الحلول، لأنه يدل على أنه إلا ما يتقالش إن الإيه إن الملح قريب من الماء اللي هو في المية، ده هو هو المية اللي دايب فيها ملح دي، ده هي ده منها الماء المالح، ده الملح ده جوه المية، ولا يقول هو قريب منها، ده القريب ده دليل على انفصال الذات. ولذلك أهل السنة مجمعون على أننا نقول أن الله فوق عرشه بائن من خلقه. يعني إيه بائن؟ منفصل عن الخلق، لا يحل في المخلوقات. والبعض اللي توهم أن كلمة القرب تدل على الحلول فقالوا قرب العلم، هو في الحقيقة مش لتأويل هذا القرب، بل يرد على من ظن به المعنى الباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول قال الله أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني هو أقرب إلى كل شيء من نفسه. وفي الحقيقة إن معنى القرب أعم من معنى العلم، هو معنى العلم من لوازم القرب وإلا فهو أعم منه. يعني اللي قال إن القرب هو العلم، لا وصحيح إن هو نقول قرب علم، لأن القرب يكون بالعلم والقدرة والسمع والبصر، ودي معاني كتيرة، وقرب كل شيء يليق به. فكما أن الأشياء المخلوقة إذا أطلق القرب والبعد بالنسبة إليها اختلف المعنى، فلو قلت هذا الجسم قريب من هذا الجسم فهم معنى، أما إذا قلت فلان قريب من الناس فلا تعني بذلك قرب البدن، فإن هذا أمر مفهوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كل قريب هين لين سهل. قريب يقول قريب ده يعني الناس تشعر بقربه منهم وتتقارب الأرواح، تقارب الأرواح ده مع تباعد الأبدان، وهذا أمر ليس بممتنع في العقول، بل لا يحتاج إلى تأويل في اللغة، ولا يقال أن القرب هو من صفات الأجسام. من الذي قال ذلك؟ العرب تستعمل، وليس العرب فقط، كل أهل اللغات يستعملون القرب للأشياء الحسية والأشياء المعنوية، ويقول هذا المعنى قريب من هذا المعنى مثلا ونحو ذلك، فلا يلزم من ذلك تقرب الأجساد. ومعنى القرب نفسه ينافي معنى الحلول كما ذكرنا. فالله عز وجل قرب العلم والإحاطة، زي ما قلنا بنقول قرب العلم من لوازمه والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذا ينافي حلول الرب في المخلوقات. ولا نزاع بين أهل السنة أن من اعتقد حلول الرب في خلقه أنه كافر خارج من الملة، لا يعتقد أن ربنا يحل في المخلوقات أنه داخل الكائنات والمخلوقات، ده لو في بعض خلقه لكفر، فإنما كفر النصارى لاعتقادهم حلول الرب في المسيح، فكيف من يعتقد حلول الرب في الكائنات كلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت الباطن فليس دونك شيء، فلا يواري منه ظاهر باطنا، ولا يكون السر عنده بعيدا عن العلانية، بل الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والظاهر له باطن والبعيد منه قريب. فهو عز وجل قريب من كل مخلوق أقرب إليه من نفسه قرب العلم والإحاطة والقدرة، لا يقدر على شيء إلا والله عليه أقدر، والله هو الذي يقدره على ذلك الشيء سبحانه وتعالى. وهكذا فهذه معاني هذه الأسماء الحسنى، وهي ما يعني مداروها على الإحاطة الزمنية والمكانية، بمعنى أن الله عز وجل كان قبل كل شيء وهو باق بعد كل شيء، أحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، وأحاط ظهوره سبحانه وتعالى بكل شيء فهو فوق كل شيء، وأحاط بطونه أو باطنيته عز وجل وعلمه وإحاطته وقدرته بكل شيء، فهو سبحانه أقرب إلى كل شيء من نفسه، كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وظاهر الآية نص ظاهرة جدا في أن المتكلم هو الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك يعني احتياج إلى تأويل أن يقال نحن أقرب، أي الملائكة أقرب أو نحو ذلك كما تكلم في ذلك بعض أهل العلم، بل الصحيح أن السياق واضح كما ذكره ابن جرير في التفسير أن الله أقرب إلى كل شيء، أقرب إلى كل إنسان من نفسه، ولكن كما ذكرنا قرب يليق بجلاله وعظمته، قرب لا ينافي علوه وفوقيته، لأن قرب كل شيء بحسبه، فنحن نعلم قرب الأرواح من بعضها ولا ندري كيفية ذلك، ويعني أكثر من ذلك بكثير، فإنما قد ندري كيفية قرب الأجسام بعضها من بعض لأنها محسوسة لنا، ولكن غير ذلك أيضا يطلق عليه القرب. فإذا قلنا الله يقرب من خلقه سبحانه كيف شاء، وهذه من صفته عز وجل، فهذا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والتعبد لله عز وجل باسمه الأول بشهود فضله عز وجل وسبقه بإحسانه إليك كل سبب منك، فالله عز وجل هو الذي تفضل عليك وجاد عليك بالأسباب، هو الذي هيأ لك كل خير، وما بكم من نعمة فمن الله. فابتداء كل النعم وأعظمها نعمة الدين من الله الأول الذي ليس قبله شيء، فما من سبب أدى إلى وصول نعمة من النعم إليك بما فيها أعظمها نعمة الدين فالله عز وجل قبل ذلك، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام واسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأها لك وصرف عنك موانعها ثم أوصلك إلى غايتك المحمودة. فالله المتفرد بالفضل والله ذو الفضل العظيم، فأن تشهد انقطاع كل شيء أولا، نقصد أن كل شيء له أول كان قبله عدما، وهذا دليل على افتقار الكائنات، أن مردها إلى العدم وأن مردها إلى الافتقار التام، كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. فأين كان فرعون حين كان الآباء الأولون؟ وأين كانت ربوبيته؟ وأين كان ملكه؟ وهكذا. فشهود الأولية من الله لله عز وجل قبل كل شيء، وأن كل شيء يعني ينتهي إلى أول، يجعل ويظهر لكل إنسان فقره وعجزه وضعفه، بل فقر كل الكون وعجزه وضعفه، وأن الله سبحانه هو الغني وحده سبحانه وتعالى. وكذلك فيعني يتعبد لله عز وجل بشهود الفضل منه، فلا يعني يظن بنفسه أنها مصدر الخير وأن الكمال الذي بها منها، بل يعتقد اعتقادا جازما أن ليس منها إلا الظلم والجهل، وأن ما بها من خير فمن الله سبحانه وتعالى، هو الذي من بهذا الخير وهو الذي تفضل به. فهذا يقطع العجب من القلب ويقطع التفات العبد إلى أحد من الخلق من نفسه ومن غيره، لا يلتفت إلا إلى فضل الله. وأما التعبد لله باسمه الآخر فبكمال التوكل عليه واللجئ إليه لكي يتم عليك النعمة التي هو ابتدأها سبحانه وتعالى، فلا تثق بغيره، وكذلك بأن تجعل نهايتك إلى الله، نهاية قصدك ونيتك وحبك تجعله نهايته إلى الله عز وجل بالإخلاص له عز وجل. فالتواضع لله وعدم الإعجاب بالنفس من ثمرات التعبد لله باسمه الأول، والإخلاص لله عز وجل بأن تجعل غاية عملك لله، بل إذا كانت لك حاجات دنيوية جعلت من ورائها نية صالحة تنتهي إلى الله فتثاب على ذلك. فالإخلاص والتوكل من ثمرات التعبد لله عز وجل باسمه الآخر. وأما الظاهر فمن أعظم ثمرات التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر أيضا الإخلاص لله عز وجل، واستحضار ملكه سبحانه وتعالى وتدبيره للكون كله. فهو عز وجل الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أوامره نازلة في أقطار إلى أقطار العالم كله ينفذ أمره كما كان. فشهود ذلك يقتضي يعني أن يكون لقلب العبد أمما يقصده وربا يعبده وصمدا يصمد إليه، يعلم أن الأمور من عنده لا منها هنا من الأرض، الأمور لا تقدرها هنا، الأمور من عنده عز وجل. وهذا يجعله لا يخاف ولا يرجو سوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا استحضر العبد أن الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء تصعد إليه أعمال العباد وتعرض عليه، فهذا يدفعه إلى المراقبة لله عز وجل وأن يعمل يعبد الله كأنه يرى. فالإحسان ثمر من ثمرات الإيمان بأن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء. وكذا التعبد لله عز وجل باسمه الباطن يقتضي أن يصلح الإنسان له سره وعلانيته وغيبه وشهادته، ويزكي له باطنه لأنه يعلم أنه عند الله ظاهر، وأنه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الكل عنده سواء سبحانه وتعالى. قال: الوالي فلا منازع له ولا مضاد، المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد. اسم الوالي واسم الولي قريبان، وقد ذكرنا من قبل معنى الوالي، الولي الذي يتولى أمر عباده، والولي بمعنى الناصر لعباده المؤمنين. والوالي هنا أقرب إلى المعنى أو المستعمل الأكثر لا بمعنى الأول، وهو الذي يتولى الأمر وهو الحاكم في عباده بما شاء. فلا منازع له ولا مضاد، لا قدرا ولا شرعا، لا يجوز أن ينازع أحد الله عز وجل في حكم حكم به شرعا، ولا يقع ذلك كونا، يعني لا يقع مضاد لأمر الله الكوني في الكون. إذا أمر الله بشيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الأوامر الشرعية فهي هناك من يخالفها، وكما ذكرنا المعنى أنه لا يجوز لمؤمن أن يعتقد أن أحدا له حق التعديل أو الاعتراض أو المضاد لشرع الله، بل من رأى أن له أن ينازع أو لغيره أن ينازع في أمر أمر الله به فهو لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالله هو الوالي الحاكم الآمر الناهي المدبر. المتعالي مثل اسم العلي، ولكن هنا أو هذا الاسم أخص بعلو الشأن، أخص بعلو الشأن، وإن كان المتعال يدل على كل معنى علو لكنه أكثر استعمالا في علو الشأن. ولذلك قال: متعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد. النظير المماثل، الند المناوئ، الوزير المعاون، الشريك الذي له شركة ويعني يملك مع الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. البر وصفا وفعلا، ومن بره المن على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسله إنه لا يخلف الميعاد. البر وصفا وفعلا، فالله عز وجل بر كريم رحيم رفيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى، وذلك وصفه في ذاته عز وجل. الذي له كل صفات الكمال والرحمة فهذه صفته عز وجل. وفعله في خلقه وعباده المؤمنين يبرهم، يعني ينعم عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويرفق بهم سبحانه وتعالى رفقا خاصا بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا علمت بره وإحسانه وفضله عليك لجأت إليه سبحانه وطلبت منه فضله، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. التواب الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. معنى التوبة معنى رجوع، تاب يعني رجع. فالله سبحانه وتعالى تواب كثير التوبة على عباده، إذا رجعوا إليه واعترفوا بذنوبهم ندما وعزما ألا يعودوا ومفارقة للفعل، عاد إليهم برحمته سبحانه وتعالى وعطائه وقبول توبتهم. يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه، فالله عز وجل يتوب على العبد أولا بأن يأخذ بقلبه إليه ويلهمه أن يرجع إلى الله، ويقذف في قلبه حب طاعته سبحانه، ويقذف في قلبه الرغبة في أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه توبة أولى. فإذا فعل الله ذلك بعبده تاب العبد ورجع إلى الله وأقلع عن ذنبه واستغفر ربه وتاب إليه ندم وأقلع عن الذنب وعزم ألا يعود، فعند ذلك يتوب الله عليه توبة ثانية، كما قال عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كرر معنى التوبة، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة الأولى قبول التوبة، تاب عليهم ليتوبوا التوبة قبل توبتهم. لذلك قال أهل العلم توبة العبد بين توبتين من الرب عليه، فالتوبة الأولى لكي يوفق ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه، فإذا وقع منه ذلك تاب الله عليه توبة ثانية. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام. اسم المنتقم ورد في الكتاب مقيدا، قال عز وجل إنا من المجرمين منتقمون، وقال سبحانه وتعالى والله عزيز ذو انتقام. إنما ورد في هذا في هذه الرواية اسم المنتقم معرفا بالألف واللام، ولم يعني يذكر فيه انتقامه من الكفار، لكنه مفهوم. فالانتقام من صفات الأفعال، فالله عز وجل ينتقم ممن شاء سبحانه وتعالى، ينزل به غضبه وعقابه بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فالله لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام، يكره منهم عز وجل ويبغضهم على كفرهم ومعاصيهم، وينزل بهم سبحانه وتعالى عقوبته على قدر ذنوبهم. وإنما هو ينتقم من المجرمين كما قال إنا من المجرمين منتقمون. واسم المنتقم يتعبد العبد لله عز وجل به بأن يخاف غضبه وانتقامه وعذابه، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يغفر له ولإخوانه المؤمنين، ويرى آيات الله في انتقامه من أعدائه، ويرى أنه يمهلهم ولا يهملهم عز وجل، وأنه يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام، وهذا العفو التجاوز والمسامحة، فالله عز وجل أولى بالعفو وأولى بالجواز، وسبحانه وتعالى يعفو عن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته ما تقول في ليلة القدر إذا وافقتها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليس للعبد أمل ولا رجاء إلا في عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه سبحانه وتعالى عما سلف من ذنوبه. الرؤوف بالمؤمنين ومن رأفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مع كون الجميع ملكه، ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام قبل الموت. فالله عز وجل هو الرؤوف، وهذا اسم خاص بالمؤمنين. فالرأفة بعباده المؤمنين مثل معنى الرحمة والرفق، وهناك معنى عام للكفار للخلق جميعا بمعنى الرحمة العامة التي ذكرنا في اسم الرحمن، فهو قريب من هذا المعنى العام يعني، لكنه الاستماع الأكثر أنه رؤوف بالمؤمنين سبحانه وتعالى، وذلك لما يعني فعل بهم من أنواع الخير والفضل سبحانه وتعالى. قال ولم ينزع عنه التوبة قبل الحمام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا من رأفته ورحمته أنه لم ينزع عنهم التوبة قبل الموت، بل لا يزال باب التوبة مفتوحا حتى يغرغر العبد، لا تزال التوبة تقبل منه حتى يغرغر. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا دليل على رأفته ورحمته ورفقه عز وجل بهم. قال مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وبحمده. فالله الملك وهو مالك الملك، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء، يهب الملك للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهب ملكا لفرعون وعذبه، ووهب ملكا لذي القرنين وأكرمه. فالله عز وجل مالك الملك، يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وهو سبحانه وتعالى أحب من عباده أن يكونوا عبيدا، هذا أحب إليه من أن يكونوا ملوكا. ولذلك اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام وأن يكون عبد الرسول أفضل من أن يكون ملك النبي. وعاش صلى الله عليه وآله وسلم عيشة العبد ولم يعش عيشة الملوك، بل كان خلفاؤه الراشدون كذلك رضي الله عنهم عاشوا عيشة العبيد اتباعا وخلافة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعيشوا عيشة الملوك فيما يعطون ويتركون وفيما يظهرون من أنواع الظهور، لم يعيشوا كذلك، فكانوا يكونون بلا بوابين ولا حرس ويرقعون الثياب، كما تقول عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعلا ويرقع ثوبا ويعتقل الشاة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفاؤه الراشدون. ويعني اسم مالك الملك يتوسل به المؤمنون إلى الله عز وجل لإذهاب ملك الكافرين وإذلالهم وخزيهم في الدنيا والآخرة، وإعزاز المؤمنين ونصرهم على عدوهم كما وعدهم سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. ذي الجلال سبق اسم الجليل، وهو اسم ذو عدة معاني، وهي كلها معاني الكمال. فمعاني الجلال معاني العلم التام والقدرة التامة والسمع التام وسائر معاني الكمال، الغنى التام والقوة القدرة التامة ونحو ذلك. فالله عز وجل ذو الجلال. والإكرام أي التعظيم، وهناك معنى آخر لمعنى الإكرام، أن الله ذي الإكرام بمعنى الذي يكرم عباده المؤمنين. والمعنى الأول هو الأشهر عن السلف، الإكرام أي أن الله يعظمه عباده وهو ذو الإكرام المستحق للتعظيم. المعنى الثاني هو عز وجل الذي يكرم من شاء من عباده، والأول كما ذكرنا قول الأكثر. المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير. والقسط المقسط الحكم العدل كما ذكرنا من قبل في اسمه العدل سبحانه وتعالى، والقسط والعدل من معنى واحد، فهو عز وجل حكم عدل مقسط وأمر بالقسط، وهو عز وجل يحب المقسطين وجعل المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في صفة العدل أنه عز وجل عادل في أحكامه الشرعية وعادل في أحكامه القدرية وعادل في أحكامه الجزائية. الجامع لشتات الأمور، وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الجامع لشتات الأمور، الله يجمع كل ما تشتت إذا شاء سبحانه، كما قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فمهما تباعدت الأزمنة والأمكنة فالله يجمع الناس ليوم القيامة لا ريب فيه سبحانه، إنه لا يخلف الميعاد. الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء، ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين، ولا تنقص معصية العاصين من العباد، وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه طرفة عين. فهو سبحانه وتعالى غني بذاته عن كل ما سواه، أغنى عباده المؤمنين بذكره والقرب منه وعبادته عز وجل، ومن لم يحصل على ذلك فهو الفقير في الحقيقة. فالله عز وجل جعل غنى عباده المؤمنين بما أعطاهم من الإيمان به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالله عز وجل هو الغني بذاته، وهو الذي يغني من شاء من عباده، والغنى في الحقيقة ليس عن كثرة المال وكثرة أعراض الدنيا، ولكن غنى النفس بما أعطاه الله من عبوديته سبحانه والقرب منه، فعند ذلك لا تلتفت إلى غيره. وهو كما قال عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه. وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية، وهو الكريم الجواد، وجوده عم جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وغفور ومأمور وأمير. هو الكفيل متكفل بأرزاق العباد، متكفل بآجالهم، هو سبحانه جعل ذلك له، والذي يأمر به بكن فيكون، وهو سبحانه وتعالى يكفيهم عز وجل ما أهمهم إذا توكلوا عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما وصف نفسه بذلك في كتابه وصفه به محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومصطفاه، وقال مستعيذا به صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ورغم ضعف هذا إسناد هذه القصة إلا أنها مشهورة جدا، وكما قالوا شهرتها تغني عن إسنادها. والدعاء الذي ورد فيها دعاء عظيم القدر، فيه التوسل إلى الله عز وجل والاستعاذة بنوره سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما وهادي من فيهما. نور السماوات والأرض من نور وجهه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، بمعنى أن وجود النور دال على أن صفة الرب عز وجل النور، فإن فاقد الشيء لا يعطي. فالله سبحانه وتعالى لكماله وعزته سبحانه وتعالى، وأنه النور عز وجل خلق النور وجعله في السماوات والأرض، فالله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض، وليس هذا كما يظن البعض تأويلا بل هذا تبيين للمعنى، فالله المنور هكذا فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولا ينكر أن الله عز وجل له نور، صفته عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موصوف بأنه النور الهادي عز وجل، وكذلك هو موصوف سبحانه وتعالى بأن وجهه له نور، فهو سبحانه نور السماوات الأرض هادي أهل السماوات الأرض منور السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وبحمده. قال في نهاية الكلام فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.